بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في الخليلة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع مبحث قد مر معنا مرات، هو القدرة والتكوين. فمر معنا أن القدرة من صفات المعاني، وهذا شيء متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لكن اختلفوا هل هناك صفة أخرى غير القدرة هي مرجع الصفات أو لا. فالماتريدي قالوا نعم، صفات الأفعال كالإحياء والإماتة والإغناء والإفقار إلى آخر هذه الأفعال ترجع إلى صفة تسمى صفة التكوين. فصفة التكوين إذن هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، وهي من صفات المعاني، هي مرجع لصفات التكوين. الأشاعرة قالوا لا، صفات الأفعال مرجعها إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، وبناء على ذلك فصفات الأفعال قديمة عند الماتريدية لرجوعها إلى صفة التكوين القديمة، وحادثة عند الأشاعرة لرجوعها إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فالآن المسألة خلافية، والبحث ليس فيه دليل قاطع. عند الأشاعرة لا يثبتون صفة التكوين، والماتريدية يثبتون هذه الصفة. نعم. الفرق بين صفتي القدرة والتكوين. والفرق بينهما وبين القدرة أن القدرة عندهم بها صحة التأثير في الممكن، والتكوين به وجود الأشياء، وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود القدرة، لأن أثرها صحة الفعل والترك من الفاعل. يعني القدرة تهيئ هذا الممكن لقبول وتأثير صفة التكوين. نعم. فتكون نسبتها إلى الطرفين على السواء، إلى الطرفين، إلى الوجود والعدم مثلا، إلى الحياة والموت. فلا بد من صفة أخرى بها الصدور، وهي التكوين. فهي ليست التعلق التنجيزي للقدرة حتى تكون حادثة وجائزة، والجائز إنما هو الحدوث وعدمه لا الإيجاد، فإنه قديم لكونه صفة ذاته تعالى. يعني الإحداث والإيجاد والإعدام هذه كلها أفعال راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى صفته، فهي قديمة. هذا رأي الماتريدية. أما الحدوث والوجود هو أثر هذه الأفعال، فهي إذن حادثة. فالإشقاء والإسعاد لا يتبدلان لقدمهما، لما علمت أنهما يرجعان إلى التكوين الذي هو صفة ذاته تعالى. والشقاوة والسعادة يتبدلان لأنهما الكفر والإيمان، لا بقيد الموت على ذلك. طبعا هذا كلام معنا في الدرس الماضي، أن الشقاء والسعادة اسمان للوصف الحاضر، لذلك يقبلان التبدل والتغيير، بينما عند الأشاعرة هما الحالة التي يختم عليها للإنسان، وهي المعلومة عند الله عز وجل في سابق علمه. لذلك الشقي لا يسعد والسعيد لا يشقى عند الإمام الأشعري. نعم. ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون، إذ لا يلزم من قدم الصفة قدم متعلقها. نعم. فالقدرة قديمة والمقدور حادث، وكذلك التكوين صفة قديمة والمكون حادث. المكون هو الله عز وجل، المكون هو الشيء الذي صدر وحدث بصفة التكوين. وجملة القول في ذلك أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد والتصوير إلى غير ذلك عند الأشعرية صفات حادثة. لأنها إضافات واعتبارات بين القدرة والمقدور. وعند الماتوريدية قديمة، لأنها صفة أزلية بها صدور العالم، وبها صدور العالم وكل جزء من أجزائه، وتسمى تكوينا. لكن إن تعلقت بوجود الشيء سميت إيجادا وخلقا، أو بموته سميت إماتة، أو بصورته سميت تصويرا، وهي زائدة على القدرة والإرادة، فالإرادة بها التخصيص، والقدرة هي القوة على فعل الشيء أو تركه، ونسبة الأمرين إليها على السواء، فليس بها صدور الأشياء، وإنما بها قبول الصدور، فهي مبدأ لقبول الصدور، والتكوين مبدأ لنفس الصدور. والمحققون من الأشاعرة على أنه ليس في الأزل إلا مبدأ الإيجاد والإشقاء والإسعاد وغير ذلك، ولا دليل على صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. لذلك لم يثبتوا صفة التكوين عند الأشاعرة. فإن القدرة وإن كان نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين، وإنما نص على الإشقاء والإسعاد وإن دخلا في الإيجاد اهتماما بشأنهما. القول بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى بدعة شنيعة وإساءة أدب. مسألة جديدة الآن، نحن الآن في مسائل الجائز في حقه تعالى. هل يجب على الله تعالى أن يخلق ما هو الأصلح للعباد؟ يعني لو دار الأمر بين أن يكون صالحا لك أو فاسدا لك، يعني إن بين صلاح وفساد، هل يجب على الله أن يخلق ما هو صلاح لك وأن يترك ما هو فساد في حقك أو لا؟ المعتزلة قالوا نعم يجب، لأنه لو فعل الفساد وترك الصلاح يعتبر هذا عبثا، وقاسوا الغائب وهو ربنا عز وجل بالشاهد وهو الإنسان. يعني أنت لو فعلت الفساد وتركت الصلاح ماذا نقول لك؟ هذا قبيح. قال وكذلك في حقه تعالى، هذا قياس باطل. نعم، نحن نقول إخواننا الله عز وجل فاعل مختار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك ربنا عز وجل له أن يفعل ما هو صلاح في حقك أو ما هو فساد في حقك، لأن كلا الأمرين عنده سواء، الخير والشر عند الله سواء، لأن الخير راجع لك والشر راجع عليك، والله تبارك وتعالى قد يكون له حكم لا نعلمها، فأفعال الله عز وجل فيها من الحكم ما يوجب حمده والثناء عليه والرضا بقضائه وقدره من حيث صدوره عن الله عز وجل. وأما العبد فإنه يعني ربما يكسب القبيح فيكون كسبه قبيحا، وربما يكسب الحسن فيسمى كسبه حسنا، أما في حق الله تعالى فإن خلق الخير والشر كلاهما عند الله عز وجل يعني من الحسن الذي يحمد عليه ربنا تبارك وتعالى، لأن الله حتى لو فعل القبيح في حقنا أو فعل الفساد في حقنا أو فعل الشر في حقنا، فهذا الأمر في حقه تعالى له حكم لا نعلمها يحمد عليها ربنا عز وجل. لذلك لا يجب على الله عز وجل أن يخلق ما هو صلاح لك وأن يترك ما هو فساد لك، وإذا فعل ذلك وراعى ذلك فهذا من فضله وكرمه. ولكن الله عز وجل مع أن هذا الأمر جائز في حقه، لكنه التزم بفضله وكرمه أن يشرع لنا في أحكامه ما هو مصلحة لنا، وأن ينهى عن الشيء الذي فيه مفسدة. لذلك أحكام شرع الله عز وجل تدور مع المصالح وترك المفاسد، مع جلب المصالح ودرء المفاسد. لكن أنو مصالح؟ التي يعلم الله أنها مصالح، والمفاسد التي يعلم الله أنها مفاسد، لا المصالح التي في نظرك مصالح أو في رأيك أنها مفاسد، لا، المعول عليه هو ميزان الله عز وجل. فالله يفعل من المصالح ما هو في علمه مصالح، ويترك من المفاسد ما هو في علم مفاسد، وهذا في التشريع، هذا في التشريع. وأما في الأفعال فإن الله لم يلتزم ذلك، لم يلتزم ذلك. ولكن انتبهوا، حتى لو قلنا إن الله يجوز أن يخلق يعني ما ليس فيه مصلحة بل ما فيه مفسدة، لكن هذا الأمر لا يوجب في حق الله تعالى ذما أو تقبيحا لفعله، لأن الله يفعل الأفعال وله فيها من الحكم ما لا يعلم إلا الله عز وجل. لذلك نحمده على الفعل وإن كان ظاهره في حقنا شرا. لماذا؟ لعلمنا أن الله فعله لحكمة. نعم. ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. نعم. ودخل في الجائز رعاية الصلاح والأصلح، إذ لو وجب عليه تعالى ما هو الأصلح في حق العبد ما وقعت محنة، وما خلق الله الكافر الفقير المعذب دنيا وأخرى. يعني كافر فقير معذب في الدنيا ومعذب في الآخرة، وين المصلحة إلى الظاهرة؟ ما في مصلحة أخواننا، يعني معذب في الدنيا ومعذب بالآخرة. نعم. وما حصل ألم لطفل لا تكليف عليه، ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء، ولما كان لطلب الهداية وكشف الضر معنا. يعني طالما أن الله يفعل ذلك من باب الواجب عليه، إذن لماذا ندعوه؟ هو سيفعل ذلك وجوبا عليه. إذن معناها القول بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى يستلزم ترك الدعاء. نعم. لوجوب إيصال ما هو الأصلح للعبد، ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء آخر، إذ قد أتى على ما في وسعه من الأصلح الواجب. ومن يقول فعل الصلاح وجب، الألف للإطلاق. وجب الأصل فعل ماض مبني على الفتح، ما في ألف، لكن هذا الإطلاق في الألف، هذه ألف الإطلاق. نعم. على الإله تعالى، وهم المعتزلة، قد أساء حذف الفاء ضرورة، أي فقد أحزن الأدب اللائق بحقه تعالى، والألف للإطلاق أيضا. ففي الأدب استعارة بالكناية، وفي الإساءة استعارة تخيلية، ثم الكلام كناية عن عدم اتصافهم بالأدب، لأنه يلزم من إساءتك لغيرك بعده عنك ونفرته منك، بل لا يستطيع أن ينظر إليك، وهي أبلغ من الحقيقة، يعني أنهم أخلوا بالأدب مع الله تعالى غاية الإخلال، حتى خلت قلوبهم عن بوارق الإجلال، وارتكبوا بدعة شنيعة وقوة فظيعة، وذلك لأن من وجب عليه شيء فهو مقهور. ثم لا يصح أن يراد بالوجوب عليه تعالى ما يستحق تاركه الذم، ما يستحق تاركه الذم والعقاب كما في حق المكلفين وهو ظاهر، فما بقي إلا أن معناه لزوم صدور الأصلح عنه بحيث لا يتمكن من الترك، وإلا فلا معنى للوجوب. وأقوى ما تمسكوا به في ذلك أن ترك الأصلح يستلزم المحال من سفه أو جهل أو عبث أو بخل، وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار وتمسك بالفلسفة الظاهرة العوار. يعني الاختيار في حقه تعالى، أي أن الله ليس مختارا، إذا قلنا يجب عليه أن يخلق ما هو الأصلح، إذا لم يعني لم يبقى مختارا، وهذا قول الفلاسفة، نفي الاختيار عن الله عز وجل. نعم. وحكي أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه سأل شيخه أبا هاشم الجبائي وهو يقرر مسألة وجوب الصلاح، فقال له: ما تقول في ثلاث إخوة مات أحد ثلاثة إخوة. ما تقول في ثلاثة إخوة؟ مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا. فقال: الأول يثاب في الجنة، والثاني يعاقب في النار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لما أمتني صغيرا ولم تبقني إلى أن أكبر فأطيعك لأثاب في الجنة. فقال الجبائي: يقول الرب تعالى: إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك موتك صغيرا. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربي لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي فأدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي. ويروى أنه قال للأشعري: أبك جنون؟ فقال الأشعري: ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. يعني كأنه أصلها وقف الشيخ الحمار. نعم. فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة. وسبب تسمية المعتزلة معتزلة أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت المنزلة بين المنزلتين. هذا مر معنا كثيرا صار في العقيدة، قول المعتزلة الذين يثبتون أن العاصي مرتكب الكبائر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين تسمى مرتبة الفسق. نعم. فقال الحسن رحمه الله: اعتزل عنا واصل. الجزم برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، أيضا هذه من الجائز في حقه تعالى. طيب نقف إخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب